تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج. لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه. طيب إذا كان لا يشبه ضررة الوجه يعني إنما هو جمال ونور فلا بأس. الصابون والحرج. اللهم المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.